قلت إذ لح عذولي عذولي عذولي في الهوى كف عني لعن الله اللحاح أنا ما دمت محبا أنا ما دمت محبا لم أزل لما زل أسكب الدمع غدوا أسكب الدمع غدوا ورواحا ترياد من جاء Oh.